اجيب في سيرتك، كنت بسألي خسرتك، وانت جيت لما افتكرتك فينك من زمان. يا حبيبي كلام في سرك، لسه عايزك لسه فاكرك، واللي راح كان تحت امرك واللي جاي كمان. وهي دنيا واخدانا بتغير هوانا، بتأخر لقانا، يصعب علي أمانة يجرى لنا اللي كان. وهي دنيا واخدانا بتغير هوانا، بتأخر لقانا، يصعب علي أمانة يجرى لنا اللي كان. اتحرمنا لما من بعض اتظلمنا، واتخاصمنا وطول خصمنا، روحي رايحة ليك، هات عينيك قدام عيني، هات ايديك سلم عليا، ترضى يوم تكسف ايديا لو اسلم عليك. وهي دنيا واخدانا بتغير هوانا، يصعب علي أمانة يجرى لنا اللي كان. وهي دنيا واخدانا بتغير هوانا.